آخرا إذا مات الله لواحد ولي يعبده يعني من الله عز وجل. لا، إذا رجع غير الله تبارك وتعالى في شيء لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك. في شيء لا يقدر عليه إلا الله، يعني رجع مثلا أن يدخله مثلا الحسين أو الحسن أو العباس أو بعض الناس يروح للولي أنه يغفر له يدخله الجنة، وإنه يقول لك الجنة خلاص أنا بدخلها على جناح فلان، لأن هذا فلان بيأخذ الناس دول على جناحهم يدخلهم الجنة. هذا رجاء في غير محله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا الشرك. شايف كيف؟ لكن أنا رجيت مثلا من واحد مثلا أنه يعمل لي خدمة من الخدمات اللي يقدر عليها أي إنسان يعني، وما عمل لي إياها، مو شرك هذا. شايف كيف؟ يعني أملت في إنسان أن يحصل لي من وراء خير معين، وهذا يعني من الأشياء اللي يقدر عليها ولكن ما عملها، هو شركة. وإنما الشرك في شيء لا يقدر عليه إلا الله. شايف كيف؟ غفران الذنوب وإدخال الجنة، شايف كيف؟ والنجاة من النار، هذه أشياء لا يقدر عليها إلا الله. فمن رجع أي بشر في هذه الأشياء هذا مشرك. نعم. طبعا يرى في فرق بين أن يرى ذنوبك الجبل وأن يرى أن الله ما يستطيع مغفرتها. أنا أستعظم الذنب يعني اللي فعلته عند نفسي، لكن على الله مو عظيم. شايف كيف؟ يعني هو جبل علي بس مش على الله، هاي معنى. يعني هو جبل علي انا لان انا اللي فعل الذنب، لكن على الله ما عند الله ما عنده جبل يستطيع انه بسماح يهدم كل هذا. شايف كيف؟ ماله ايه ان شاء الله. طيب اللي طبعا اللي يتعشى قبل الصلاة بده يتوضى مرة ثانية، لان يقول لكم العشاء اليوم لحم جزور. صلى الله وسلم على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.